السؤال الثالث يقول السائل: أرجو النصح والتوجيه والإفادة ببرنامج علمي يقدم في البيت للأطفال زيادة على المداومة على حفظ تحفيظ القرآن، على حلقة تحفيظ القرآن في هذا الصيف، وما هي أفضل الوسائل والشروح المنصوح تدارسها مع الصبيان في سن ما بين 6 إلى 11، وما هي أفضل الكتب العلمية المنصوح مطالعتها بالنسبة لهذا السن؟ بارك الله فيك. هذه السن يعتنى فيها بتعليم الأطفال القرآن تلاوة صحيحة بمخارج طيبة مع إعانتهم على الحفظ للقرآن، لأنه السن يتهيأ فيه قدرة الحفظ السريع الذي لا يتفلت. فإذا اعتنيت بتحفيظ القرآن لهم تعتني أيضا بتحفيظ بعض المتون العلمية كالقواعد الأربع والأصول الثلاث وأركان وشروط الصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان وبعض كتب متون أهل العلم اليسيرة التي تشتمل على مسائل في العقيدة والفرائض، فيعانون على حفظها. ولا نتعجل بالشروحات لأنهم قد لا يفهمون الشروحات في هذه السن، فنعتني بحفظهم لها حفظا جيدا في تمكن. فإذا جاوزوا 10 بدأنا بعرض الشروحات عليهم، شروحات أهل العلم، وبفضل الله نجد أن المتون العلمية التي ذكرت وأمثالها قد شرحها كبار أهل العلم وتواتروا على شرحها، وهذا من فضل الله تعالى على الأمة. فتختار شرح مبارك لأحد العلماء الكبار تقرأه عليهم وتبين لهم ما أشكل، على أن يكون عندك القدرة على ذلك، وتجنبهم النظر في التلفاز والأفلام والألعاب التي فيها خطر عليهم. ولا بأس أن يلعبوا بلعب سهلة بسيطة فيها شيء من الدربة وشيء من النزهة، وتعتني بسلوكهم واستقامتهم مبكرا بأن تعلمهم إذا بلغوا 7 الصلاة تنصحهم بها، تأخذهم بالمساجد للذكور، وإذا بلغوا 10 تضربهم عليها، وهكذا إذا جاء رمضان تصومهم مع الناس من باب التعليم والتدريب، وتعلمهم آداب الإسلام وخلاق أهل الإسلام بما تيسر مما تقرأ من كلام أهل العلم. بارك الله فيك.